بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين وعلى العلامة أبي البلبان عليه رحمة الله في أقصر مختصرات في الزكاة: وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاه، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 إلى 400، ثم في كل 100 شاه. والشاه والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن والخلط. قال المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بنصاب أو في زكاة الغنم، وذكر نصابها ومر معنا زكاة الإبل والنصاب، وهكذا فيما يتعلق بالبقر ونصاب البقر. انتقل المصنف إلى القسم الثالث من بهيمة الأنعام، ألا وهي الأغنام. وهذه الغنم تشمل الذكور والإناث وتشمل الصغار والكبار. وتشمل الضأن وتشمل المعز، تشمل كل هذه، كل هذا يسمى غنم في لغة العرب وفي الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة، الشاة في لغة العرب، وهكذا في الشرع تشمل الصغار والكبار والذكور والإناث والضأن والمعز، تشمل هذه كلها. قال: وأقل نصاب الغنم 40، هذا أقل النصاب، يعني 39 فما دون، 39 فما دون، ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها أي مالكها بأن يتصدق بما شاء. أما إذا بلغت إلى 40 فهذا أول نصاب الغنم، هذا أول نصاب الغنم. قال: وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاه، أي في 40 شاة واحدة، في 40 شاة واحدة. وسيأتي تحديد ماذا هذه الشاة، بمعنى إذا أراد أن يخرج من المعز من شرطها أن تكون قد أكملت السنة ودخلت الثانية، وإذا كان من الضأن لابد أن تكون أكملت 6 أشهر ودخلت في 7. هذا فيما يتعلق بالشاه التي تخرج، والصغيرة يكمل بها النصاب ولا تخرج من الزكاة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه من الصحابة أن الصغيرة يكمل بها النصاب ولا تخرج من الزكاة، الصغيرة ضابطها في باب المعز ما كانت أقل من سنة، وفي باب الضأن ما كانت أقل من 6 أشهر، فهذه لا تخرج في الزكاة، تكمل بها الزكاة ويكمل بها النصاب ولا تخرج في الزكاة. قال: وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة، وفي 121 شاتان، بمعنى ما بين 40 20 وإلى 21 و100، ما بينهما هذا يسمى وقص، وعدده 80، ما بين 121 إلى 40، أي ما بين تبدأ من 41 إلى ما قبل إلى 120، هذه 80 من الغنم تعتبر من قبيل الوقص، ليس فيها زكاة، قالوا: 21 شاتان وفي 200 201 3 إلى 400، أي من 121، إلى 201، أيضا الوقص بينهما 80، ما بين 101 إلى 121، البينية الذي بينهما هي 80 من الغنم، وهذا يسمى وقص ليس في زكاة، وهذا كالأول، وقص الأول كالثاني، وذكر أن الثالثة يعني ماذا؟ من 201 إلى 300، قال 200 وفي 201 3 إلى 400، معنى ذلك أنه بعد 201 إلى 300 ما زالت معك الثلاث أشياء، ولا تأتي الشهر الرابعة إلا بإكمال 400. ومعنى ذلك أن أكبر وغص سيكون 198 من 201 من 201 إلى 400 198 من الشاه، هذه تعتبر وغصا، وهذا أكبر وغص في بهيمة الأنعام، أكبر وغص في بهيمة الأنعام، وهذه لا زكاة فيه، أي فيما يتعلق بالغنم. إذن الوغص الأول 80، والوغص الثاني 80، والوغص الثالث 198، 108 ماذا؟ 90، هذا هو الوغص الثالث ما بين 201 إلى 400. ثم بعد ذلك ففي كل ماذا 100 شاه، أي تبدأ 300 فيها 3 شاه، 400 فيها 4 شاه، 500 فيها 5 شاه، يعني تستقر الفريضة. لو كان الإنسان عنده 450 499 4 شاه، 4 ماذا شاه، فإذا دخلت 500 كانت فيها 5 شاه، معنى أن الفريضة تستقر بعد أن الفريضة ماذا تستقر إلى 400، تستقر الفريضة ماذا إلى 400. ثم بعد ذلك 400 فيها 4، 500 فيها 5، 600 فيها 6، إلى آخره، إلى آخر ماذا الأعداد، تستقر حينها ماذا الفريضة. قال إلى 400، ثم في كل 100 شاه، هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في رسالة أبي بكر الصديق له فيما يتعلق بفرائض الزكاة وفرائض الصدقة. قال والشاه، ثم بين الشاه الذي تخرج في الزكاة، بين الشاه الذي تخرج ماذا في الزكاة، إن كانت من قبيل المعز ذكرا كان أو أنثى فهذه لابد أن تكمل السنة وتدخل الثانية، وإلا ما صحت في الزكاة. وهكذا أيضا ما يتعلق بالضان، لابد أن تكمل الستة الأشهر، لابد أن يعني تكمل ماذا الستة الأشهر وتدخل ماذا في الشهر السابع فتجزئ. ويجوز الإنسان أن يخرج الشاه من الضان وهي ما يعدل ستة أشهر من حيث السن ودخلت في السابع، أو من المعز وهي ما أكملت السنة ودخلت ماذا في السنة الثانية، يخير بين هذا وهذا، يخير بين هذا وهذا، ما دون ذلك لا يخرج ولا يجزى ماذا في الزكاة إذا كان أقل من هذا السن. أخرج من المعز ما يعدل ماذا ستة أشهر ودخل في السابع ما يجزى، ولو أخرج ماذا من الضان ما هو أقل من ستة أشهر ما يحصل به الإجزاء، لا يحصل به الإجزاء. ومعنى ذلك أن ما دون السنة في باب المعز وما دون الستة الأشهر في باب الضان يحسب عليك في الزكاة ولا تخرج منه الزكاة، يحسب عليك في الزكاة ولا تخرج منه الزكاة، لحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه حينما منع من منع الزكاة قال لو منعوني عناقا، العناق صغيرة، العناق صغيرة معنى أنها تحسب لكن لا تخرج في الزكاة، لو منعوني عناقا، العناق هي ما دون سن السن الذي يحصل به الإجزاء، السن الذي يحصل به ماذا الإجزاء، قال لو منعوني عناقا، في بعض الألفاظ لو منعوني عقالا، كانوا يؤدون ماذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم ماذا عليه، لقاتلتهم عليه. قال والشاه بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن. قال والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة عندهم على قسمين، خلطة أعيان وخلطة ماذا أوصاف. خلطة الأعيان في صورة أن الشخص يموت فيترك الورثة، يترك ماذا الورثة، ويترك لهم ماذا، ويترك لهم 40 من الغنم مثلا، 40 ماذا من الغنم، يعني كأن يترك 2 من أولاده مثال فقط، وإلا يترك 10 يعني كما ترك، يترك 2 من أولاده بعد موته، ويترك من مال الميراث يعني 40 شاة ولم تقسم، تبقى على ما هي حتى حال عليها الحول، حتى حال عليها الحول ولم تقسم، فهذه لم تقسم بمعنى أنها ماذا مختلطة في كل الحول، مختلطة ماذا في كل ماذا الحول. سيأتي وصف ماذا الخلطة، يأتي وصف ماذا الخلطة، فهذه تسمى خلطة أعيان، هذه تسمى خلطة أعيان، أي بقت يعني بقيت هذه ماذا 40 على ما هي عليه حولا كاملا، وهي الاثنين، وهي ماذا لي اثنين. أو الصورة الثانية أن يشترك اثنان في شراء 40 شاة، أن يشترك اثنان في شراء 40 ماذا شاة. من المعلوم أن نصاب الغنم 40، فمن حيث الحقيقة أن هذا له 20 وهذا له ماذا 20، فإذا كانت مفرقة ليست فيها زكاة، لأن هذا له ماذا 20 وهذا له ماذا 20 فليست فيها ماذا زكاة، لكن الخلطة بأوصافها كما استأتي معنا أثرت فيها الخلطة ماذا أثرت ماذا فيها. فسواء كانت هذه خلطة الأعيان بالشراء أو خلطة الأعيان بالميراث ورثة يعني ماذا من أبيهما 40 شاة أو اشترك اثنان في شراء 40 ماذا شاة وبقيت سنة كاملة لم تفرق بقيت سنة كاملة لم تفرق فهذه فيها شاة عليهما فيها ماذا شاة مع أنها الاثنين والواحد يناله ماذا من هذه الشياة 20 من الشياة فليست فيها الزكاة، لكن لما كانت مختلطة أثر هذا ماذا أثرت الخلطة. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما من خليطين إلا ويتراجعان بينهما بالسوية، جمهور العلماء على أن الخلطة تؤثر ولكن الخلطة في بهيمة الأنعام فقط، أما في الثمار لا تؤثر، وأما فيما يتعلق بالنقود فلا تؤثر الخلطة، إنما تأثير الخلطة في باب بهيمة الأنعام خاصة، في باب بهيمة الأنعام خاصة. وقسموا كما قلنا الخلطة إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة ماذا أوصاف. خلطة الأعيان لا يدري الإنسان ما هو له، اشترك في شراء 40 شاة أو كذلك ورث 20 ماذا شاة، فهذه تسمى خلطة ماذا أعيان، بمعنى أن كل واحد منهما لا يدري عن ماله. لو ماتت شاة كانت على الاثنين، لو ماتت شاة كانت على الاثنين، لأن المال لا يزال مختلطا خلطة ماذا أعيان، ولم يتميز مال زيد من عمرو، هذه تسمى خلطة أعيان، هذه تسمى خلطة ماذا أعيان. وصورناها في مثالين، المثال الأول كما قلنا يعني يرثان 40 شاة أو يشتريا 40 ماذا شاة، يشتريان 40 ماذا شاة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تسمى خلطة الأوصاف، تسمى خلطة ماذا الأوصاف. ما معنى خلطة ماذا الأوصاف؟ كلاهما يدري عن يعني أغنامه، يعني هذا عنده 20 على حدة وهذا عنده 20 ماذا على حدة، فخلطاها في كل الحول أو في أكثر الحول، ولا تكون ماذا مختلطة بحيث أن المال يعني المالين يصيران ماذا مالا واحدا، إلا إذا توفرت فيها 5 أوصاف، لا يصير المالان مالا ماذا واحدا إلا إذا اشتركت في 5 أوصاف. الوصف الأول الاشتراك في الفحل، الوصف الأول الاشتراك في الفحل، أي أن الفحل الذي يطرق هذه الأغنام واحد، فإن كان من يعني ماذا من يعني الضان فيسمى خروفا، وإن كان من المعز فيسمى تيسا، وإن كان من الجمال يعني فهو الجمل المعروف، وإن كان ماذا من البقر فيسمى ماذا ثورا، يسمى ماذا ثورا. هذا القسم ماذا الأول أو الوصف الأول. الثاني أن المسرح واحد، المسرح يعني يسرحنا ماذا جميعا ويرجعنا ماذا جميعا، اذهبنا جميعا إلى المرعى ويرجعنا ماذا جميعا من المرعى في كل الحول أو في أكثره. الوصف الثالث أن يكون المرعى واحد، الوصف الثالث أن يكون المرعى واحد. الرابع الوصف الرابع المحلب واحد، أي المكان الذي تحلب فيه هذه البهائم مكان واحد. والخامس المراح واحد، وهو مكان المبيت، وهو مكان المبيت. فإذا توفرت هذه الأوصاف الخمسة في الغنم فإن المالين يصيران كالمال الواحد. من أين أخذوه؟ أخذوه من عادة العرب، يطلقون على المالين المختلطين في كل الحول أو في أكثره مالا واحدا، مالا واحدا، والعادة محكمة والعرف ماذا محكم. وأيضا دلالة الحديث عليه وما من خليطين إلا ويتراجعان بينهما، إلا ويتراجعان بينهما بالسوية. فهذه كما قلنا الخلطة على قسمين، خلطة أعيان وخلطة ماذا أوصاف. تؤثر في الزكاة؟ نقول نعم تؤثر، لأن الإنسان في 20 أشياء في 20 ماذا من الغنم ليس عليه زكاة، لكن لما اختلطت مع غيرها هذا يعني أتى ب20 وهذا أتى ب20 واختلطت خلطة أوصاف أو أعيان في كل الحول أو في أكثر الحول أثرت هذه الخلطة، وإلا فالعشرون ما فيها زكاة، العشرون ما فيها ماذا زكاة. وأيضا كذلك يعني الجمع والتفريق، الجمع ماذا والتفريق بينهما يؤثر، الجمع والتفريق، لهذا قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، يعني لا يفرق بين مجتمع، لا يفرق بين مجتمع، كأن يكون إنسان عنده ماذا 40 من الشياه، فيفرقها قبل أن يأتي الساعي، فيجعل يعني 20 عند فلان و20 ماذا معه، حتى لا يأخذ عليه ماذا من الزكاة، حتى لا يأخذ عليه ماذا من الزكاة، يعني علم بقدوم الساعي لقبض ماذا الزكاة، ففرق الغنم، ففرق ماذا الغنم حتى لا تكون عليه زكاة. فهذه هذا التفريق حيلة من الحيل، أراد به إسقاط واجب من الواجبات ويعاقب بنقيض ماذا قصده، وهذا من الحيل المحرمة، وهو أن الإنسان إذا احتال بحيلة محرمة يريد بها إسقاط الواجب فنقول يعاقب بنقيض قصده، وهو فعل ماذا محرما، فعل ماذا محرما. والعكس بالعكس أيضا كذلك، يعني ماذا لا يجمع بين متفرق، قد يكون ثلاثة، هذا له 40 وهذا له 40 وهذا له 40، لو كانت مفرقة على هذا شاه وعلى هذا شاه وعلى هذا شاه، كانت ثلاث من الشاه، ولما جمعوها لا تكون إلا عليهم شاه واحدة، 120 ماذا من الغنم. فلهذا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خشية الصدقة، أي خشية ماذا الزكاة، أي يخشى أن يعني ماذا الزكاة، إما يعني ماذا يعني يخشى الزكاة بمعنى فرارا من الزكاة، فرارا من إيجاب ماذا الزكاة عليه، فهذه من الحيل المحرمة. أما إنسان عنده أغنام ماذا مفرقة، يعني عنده يعني 20 في مكان و20 أخرى في بلد آخر، هل يجب عليه الزكاة فيها؟ من العلماء من قال لا يجب عليه الزكاة لأنها مفرقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين وتفرق، فأخذ بعض العلماء بظاهر الحديث، أنت عندك 20 من الغنم في عدن و20 من الغنم في صنعاء، يقولون هذا ليس عليه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يجمع بين متفرق، والجمهور على أن ماذا أن المقصود ولا يجمع بين متفرق فيما يتعلق بخلطة الأوصاف، فعلى هذا عليه الزكاة، وهذا الراجح قول الجمهور أن عليه ماذا الزكاة ولا يدخل في الحديث، والحديث إنما يعني خلطة الأوصاف، إنما يعني خلطة ماذا الأوصاف للأعيان، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط. قال نعم تفضل أخي سعيد. بالنسبة لل السؤال الآن خلاص لما نكمل. قال عليه رحمة الله وتجب في كل مكيل لا باقي احنا قرأنا هذه قرأت والخلطة والخلطة نعم انتهينا من يعني نعم تمام exactly. فضل. قال وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض نعم اقرأ ونصابه 5 أوسق وهي 342 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي نعم ذكر ما يتعلق بزكاة الثمار والزروع، زكاة الثمار والزروع، الثمار وهي التي تخرج من الأشجار، والزروع هي التي تخرج ماذا يعني كالحب الحبوب وما كان في معناها، هذه تسمى زروع، والثمار وهي ما يتعلق بالزبيب، ما يتعلق بالتمر، يعني ما خرج من الأشجار الثابتة التي تأتي الثمر وتبقى الشجرة، هذه تسمى ثمار، والتي تخرج ماذا من الأشجار وتنتهي معها الشجرة تسمى زروع. فيفرقون بين الزروع، الزروع عموما هي الحبوب، هي ما يتعلق بالحبوب، وما دون ذلك تسمى ثمارا، وما دون ذلك تسمى ماذا ثمارا، فعندنا حبوب وعندنا ثمار، ويقال أشجار الحبوب زرع، ويقال لأشجار الثمار ماذا شجر، يقال له ماذا شجر، والأول تأتي عليه ماذا المزارعة، والثاني تأتي عليه المساقة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. قال وتجب في كل مكيل مدخر، اشترط المصنف عليه رحمة الله أن الزكاة لا تجب إلا في مكيل مدخر، إلا في مكيل المدى مدخر، هذا قول الحنابلة فيما يتعلق بالثمار، أن من شرط الثمار التي تجب فيها الزكاة أن تكون مكيلة مدخرة. مدخرة الادخار عندهم على قسمين كما سيأتي معنا، ادخار يعني عادي وادخار صناعي، الادخار الصناعي هذا ما له علاقة مثل التثليج، هذا ما يدخل معنا، الادخار الصناعي كما سيأتينا في الخضار والفاكهة هذه تدخر، ربما تدخر يعني سنوات، لكنه ادخار صناعي فهذا لا يقصد بالحديث، لا يقصد ماذا من كلام الماتن، وإنما الادخار الطبيعي، أي تضعه في مكان ولا يتأثر، تضعه في مكان في مخزن من المخازن من دون تبريد، تبقى كالحبوب وبعض التمور وبعض الزبيب، يبقى السنوات، يبقى ماذا السنوات. فاشترط المصنف عليه رحمة الله أن يكون مكيلا مدخرا. ما معنى مكيل؟ يكال يوسق، يكال يوسق، ولهذا أخذ من أين؟ أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمسة أوسق ماذا؟ الزكاة في كل خمسة أوسق ماذا؟ إذا آخر الحديث كما سيأتي معنا. فقيد هذا الأمر بالشيء الذي يوسق. ما معنى يوسق؟ أي يكال. فقال العلماء يعني من شرط الثمرة التي تجب فيها الزكاة أن تكون مما يكال. من أين أخذوا من الحديث؟ حديث التوسيق. وأيضا أن تكون ماذا؟ مدخرة، أي حتى يحصل بها كمال النفع، تدخر له السنين، تدخر له ماذا؟ السنين، حتى يحصل بها كمال النفع. لأن بعض الأشياء لا تكال ولا تدخر، مثل الخضار والفاكهة، مثل الخضروات والفاكهة، هذه لا تكال ولا تدخر، فليست فيها زكاة، هذه ليست فيها زكاة على قول المصنف. وبعض الأشياء قد تدخر ولا تكال، فهذه ليست فيها زكاة على قول المصنف. وبعض الأشياء قد تكال ولا تدخر، فهذه ليست فيها زكاة. من شرطها أن تكون مكيلة مدخرة، أن تكون مكيلة ماذا؟ مدخرة. فهذه هي الذي فيها ماذا؟ الزكاة عند المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالثمار. أما الحبوب عنده فهي إذا كانت مما يكال فهذه فيها ماذا؟ الزكاة على كل حال، تدخر أو لا تدخر. هذا مذهب من؟ مشهور مذهب الحنابلة. الحبوب عموما كل ما كان من قبيل الحبوب سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا، يدخر أو لم يدخر عند المصنف ما دام أنه مما يعني ماذا؟ مما يكا مما ما دام أنه من الحبوب فهذا فيه الزكاة على كل حال. أما الثمار فاشترط فيها هذين الشرطين، أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا. فإذا جاءتنا ثمار الذي تخرج من الأشجار، الثمار الذي تخرج ماذا؟ من الأشجار، ما نراها تكال كالموز والبرتقال والرمان وخذ على ذلك إلى آخره، فهذه إذا لم تكن مكيلة ولا تدخر طبيعة فهذه ليست فيها ماذا؟ زكاة. وبعض الأشياء قد تكال لكن لا تدخر، ليس فيها زكاة وإن كانت من ثمار، وقد تدخر ولا تكال، ليست فيها زكاة على قول ماذا؟ المصنف. فاشترط شرطين، الكيل والادخار. هذا مشهور مذهب الحنابلة. وبعضهم يرى أن كل ما خرج من الأرض فيه زكاة، وهو مذهب الأحناف أوسع المذاهب. ومنهم من قال أن الزكاة لا تجب إلا في الأربعة الأصناف، وهذا مذهب الشوكاني الظاهر الصنعاني، أربعة كما في حديث أبي موسى، لا تأخذ الزكاة إلا من أربعة أشياء. ذكر نوعين من الثمار ونوعين من الزرع، نوعين من الثمار كالتمر والزبيب، ونوعين من الزرع كالبر والشعير. قالوا ما دون ذلك لا زكاة فيه، ما دون ذلك قال لا تأخذ الزكاة إلا من أربعة، فذكر هذه الأربعة. قالوا هذا حصر وقصر، قال الجمهور هذا حصر وقصر للأوصاف لا للأعيان، حصر وقصر للأوصاف لا للأعيان. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مذهبه المشهور أنه يقول إذا كان هذا الشيء مما هو قوت مدخر، إذا كان قوتا مدخرا فهذا هو الذي فيه الزكاة. الشرط الأول أن يكون قوتا، والشرط الثاني أن يكون مدخرا، أي يدخر الأعوام، وهذا هو الأقرب والله أعلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سواء كان من الزروع أو كان من الثمار. إذا كان من قبيل الأقوات الذي يقتات عادة وكان مما يدخر الأعوام الطوال فهذا الذي فيه الزكاة بنصابها، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. لكن هذا قول يعني ماذا الحنابلة، المشهور من مذهب الحنابلة أن يكون مكيلا مدخرا ما دام أنه يكال ويدخر، ولو لم يكن ماذا قوتا ففيه ماذا الزكاة، ففيه ماذا الزكاة. قال وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض، خرج من الأرض. قال ونصابه، وذكر ما يتعلق بالنصاب كما جاءت بالأحاديث. ثم ذكر أن هذا النصاب بالدمشقي، وذكر يعني ماذا عدده. والأقرب فيما يتعلق بالكيلو، إذا حولنا هذه النصاب الخمسة ماذا الأوسق إلى يعني نصاب إلى وزن ماذا الكيلو، فهي 600 وقيل يعني 612 ماذا كيلو، وقيل 645 كيلو، على الخلاف في الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. هل صاع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الكيلو 3 كيلو أو 2 كيلو 40 غرام؟ على الخلاف الذي فيه، فمقياسه على أنه على أن الصاع، على أن الصاع ماذا على أن الصاع ماذا 2 كيلو و40 ماذا غراما، فيكون 612 ماذا كيلو. هذا هو النصاب للثمار والحبوب، هذا هو النصاب للثمار ماذا والحبوب. وهذا ترجيح العلامة العثيمين عليه رحمة الله، والخلاف تعرفون فيما يتعلق به تقدير الصاع هو 4 أمداد بالإجماع، لكن تقديره بالوزن الآن هذا الذي حصل فيه ماذا؟ الخلاف. يبقى عندنا من الثمار ما فيه زكاة ولا يتحول، أي ولا يدخر، يعني يؤكل يعني طازجا، يعني كالعنب، بعض العنب قد لا يتحول إلى الزبيب، وبعض التمر قد لا يتحول، يعني بعض الرطب قد لا يتحول إلى التمر، وهذا فيه الزكاة. من العلماء قال هذا ليس فيه زكاة لأنه أشبه ما يكون بالفاكهة، ومنهم من قال لا، الصحيح أن هذا ماذا فيه الزكاة، وقد جاءت به ماذا النصوص. فكيف تكون زكاته إذا كان هذا لا يتحول إلى الزبيب ولا يتحول إلى الرطب؟ قالوا يخرج من نفس الرطب ويخرج من نفس الزبيب، وإلا فالثمار والحبوب إنما تخرج بعد أن تصفى وتنقى يابسها، هذا هو الواجب فيها من حيث الزكاة، هذا هو الواجب فيها من حيث الزكاة. لكن هذه كيف تخرج؟ تخرج رطبة عنبا، وهكذا تخرج ماذا رطبا، تخرج على هذه ماذا الحال. وإلا فهذه المسألة محل خلاف في هذه الأشياء التي لا تتحول، لا تتحول إلى زبيب، وهذه لا تتحول إلى تمر، وقالوا هذه أشبه بالفاكهة إذن لا زكاة فيها، والراجح أن فيها الزكاة، ولكن تخرج يعني رطبة على ما كانت عليه، على ما كانت ماذا عليه. نعم. أفضل. قال عليه رحمة الله: وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في بيدر ونحوه. نعم، هذه ما يتعلق بشرط ملكها، أي بمعنى أنه يجب عليه أن يزكيها إذا يعني ملكها وحصل وقت الوجوب وهي في ملكه. عندنا شرط الوجوب وشرط ماذا؟ عندنا شرط الوجوب وشرط ماذا؟ وشرط الإيجاب. شرط الوجوب ويعني ماذا؟ سبب الوجوب، وعندنا شرط الوجوب، عندنا سبب وجوب الزكاة، وعندنا شرط وجوب ماذا؟ الزكاة. فهذه الثمار والزروع تمر ماذا بمراحل، تمر ماذا بمراحل. المرحلة الأولى قبل بدو الصلاح، فيما يتعلق ما يتعلق بالزروع قبل بدو الصلاح، فيما يتعلق بالحبوب هذه متى لا تكون صالحة؟ إذا ضغطت الحبة تنضغط، إذا ضغطت الحبة تنضغط، هذه تسمى ماذا؟ الزروع الذي لم يبدو فيها ماذا؟ الصلاح. وإذا ضغطت الحبة فأصبحت كالحجر، فهذه أصبحت ماذا؟ ناضجة، فتحقق فيها سبب الوجوب، تحقق فيها سبب الوجوب، وقبل أن يتحقق فيها سبب الوجوب فضلا عن شرط الوجوب. وهكذا فيما يتعلق بالثمار إذا كانت صالحة للأكل، ونقص عليها، لأن بعضهم يعني جاء في الحديث أنس حتى تصفار وتحمار، والعبرة لا بالإصفرار ولا بالإحمرار، بل أن تصلح عن ماذا؟ أن تكون صالحة للاستعمال، أي للأكل، أن تكون صالحة للأكل. قبل أن تكون صالحة ماذا للأكل، هذه لم يبدو فيها الصلاح، بمعنى أنه لم يتحقق فيها سبب الوجوب فضلا عن شرط ماذا الوجوب، فضلا عن شرط ماذا الوجوب. ماذا يترتب على هذه التقاسيم؟ يترتب على هذه التقاسيم أحكام، يترتب على هذه التقاسيم أحكام. لو أن هذا الشخص باع الثمرة قبل بدو الصلاح، لو أن هذا الشخص نعم باع هذه الثمرة قبل بدو ماذا الصلاح، أو مات، نقول مات، يعني كان يكون الوالد الذي ملك، حتى لا يصلح أن يبيع الإنسان الثمرة قبل بدو ماذا الصلاح، مات الوالد قبل بدو الصلاح في الزروع والثمار وانتقلت إلى الورثة، الزكاة تكون على من؟ تكون على الورثة، لأن ماذا؟ تحقق سبب الوجوب في ملك الورثة. لو كان العكس، مات الوالد بعد ظهوري بعد صلاح الثمرة في الزروع والثمار، يعني بدا الصلاح في الثمار والزروع، فنقول إذا مات الوالد فالزكاة واجبة على الوالد في هذا الزرع. كيف يختلف الأمر؟ يختلف تبنى عليه أحكام. يعني لو مات الوالد وقد وجبت عليه ماذا؟ الزكاة، قبل أن نقسم الزكاة نخرج ماذا؟ الزكاة من رأس المال. أما بعد ذلك إذا انتقلت إلى من؟ إذا انتقلت إلى هؤلاء، ثم ظهر سبب الوجوب، حصل النضوج للحبوب والثمار، كانت الزكاة عليهم. ثم بعد ذلك ننظر هل كل إنسان من هؤلاء الورثة، لأن الخلطة فيما يتعلق بالثمار والزروع لا تؤثر، فننظر لكل واحد هل يملك يعني 5 أوسق ماذا فما فوق؟ قالوا لا يملك، إذا ما في زكاة. شوف كيف المسألة الآن، نفرق يعني إن مات الوالد بعد بدو يعني ماذا؟ بعد بدو الصلاح، أي سبب الوجوب تحقق في حياة الوالد، بعد موت الوالد نخرج الزكاة من رأس المال، الزكاة كاملة، واضح؟ لكن إن انتقلت إلى الورثة قبل بدو الصلاح، فحصل بدو الصلاح في يعني زمنهم في حياتهم. فنقول في هذه الحالة ننظر كم نصيب كل إنسان، لأن الخلطة في باب الثمار لا تؤثر، الخلطة في باب الثمار ما نقول نضم هذا إلى هذا، إنما تؤثر في باب بهيمة الأنعام خاصة، تؤثر في باب بهيمة الأنعام خاصة. ربما كل إنسان ليس عليه زكاة في هذا المال، ليس عليه زكاة في هذا المال. وهكذا لو حصل البيع، لو حصل ماذا البيع، لو حصل بأنهم ذبح، ما نقول بيع حتى لا يقال فيه نهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاة، وهبها قبل بدو الصلاة وحصل ماذا للموهوب له أنها بدو الصلاة ماذا عنده في ملكه، على من الزكاة؟ على الواهب ولا الموهوب له؟ على الموهوب له. والعكس بالعكس، إذا حصل بأنه وهبها بعد بدو الصلاة، الزكاة على من؟ على الواهب، تكون الزكاة على ماذا؟ على الواهب. تترتب عليها هذه الأحكام، تترتب عليها هذه الأحكام. لهذا يقول وشرط ملكه وقت وجوب، أي أن يكون مالكا يعني ماذا للثمار والزروع وقت الوجوب. متى هو وقت الوجوب؟ بعد بدو الصلاح. وعرفنا بدو الصلاح فيما يتعلق بالحب اشتداد حب، وبدو صلاح ثمر. بدو الصلاح ما معنى الصلاح في الثمار؟ صالحة للأكل. وفيما يتعلق بالحب اشتداد الحب، تكون الحبة قاسية، تكون الحبة ماذا قاسية، فحينها بدأ ماذا سبب الوجوب يتحقق ماذا عنده، بدأ سبب الوجوب يتحقق ماذا عنده. وهكذا لو حصل بأن إنسانا ماذا بأن إنسانا أجر يعني بستانه، أجر أرضه، فزرع فيها إنسان ثمارا أو حبوب تجب فيها الزكاة، الزكاة تكون على المؤجر ولا على المستأجر؟ تكون على المستأجر الذي يعني ماذا استأجر الأرض، فتحقق ملك هذه الثمار والزروع على من؟ على هذا المستأجر، يكون هو المالك للثمار، لا مالك لعين ماذا الأرض، لا مالك لعين الأرض. ومسألة أخرى إذا كانت من قبيل المزارعة والمساقة، المزارعة والمساقة اشترك بين من؟ بين صاحب الأرض والعامل، بين صاحب الأرض على أنها منصفة الثمرة والزرع. ففي هذه الحالة إذا كان هذا يملك 2.5 يعني ماذا ما هو 5 أوسق، 2.5 ماذا من الأوسق، وذاك يملك 2.5 ماذا من الأوسق، فهل تؤثر فيه الزكاة ثمارا أو زروعا؟ هل تؤثر فيه الزكاة؟ نقول لا تؤثر، لأن الخلطة في باب الثمار لا تؤثر، لا تؤثر. هذا له نصيب المزارع، نصيبه 2.5 من الوسق من الأوساق، وهذا له 2.5 ماذا من الأوساق، فلا يجتمعان، فلا يجتمعان في هذا الحال. أما إذا كان هذا له 5 أوسق وهذا له 5 أوسق، نقول أنت عليك الزكاة وهذا علي ماذا الزكاة لوجود الاشتراك. صورة أخرى أيضا أنه لو أن إنسانا لقط، يعني استأجرت إنسان أن يحصد لك هذه الثمار أو الزروع، فحصل أجرة 5 أوسق وأكثر، هل يجب عليه الزكاة؟ وضحت هذه المسألة؟ استأجرت إنسان يعني يجني لك هذه الثمار أو الزروع، فكانت أجرته تبلغ 5 أوسق فما فوق، فهل تجب عليه الزكاة؟ الآن هذا نصاب، فما هو الشرط؟ قلنا مش شرط يا أخوان، ها؟ شرطه أن يكون مالكا عند ماذا؟ عند وجوب الزكاة، عند بلوغ ماذا؟ يعني عندما تكون صالحة، اشتد الثمر، اشتد الحب، وصالح ماذا؟ الثمار. لكن هذا متى ملك 5 الأوسق؟ حينما جنى بعد، إذن ما عليه الزكاة، هذا صاحب 5 الأوسق الذي أعطي أجرة ليس عليه الزكاة. صورة أخرى، هذا إنسان يمر على المزارع يلقط الثمار والزروع حتى جمع 5 أوسق فما فوق، هل يجب عليه الزكاة؟ ما تجيب. والسبب أنه لم يكن مالكا لها وقت الوجوب، ما كان مالكا لها. فنحفظ هذه القيود، هذه قيود مهمة ماذا من المصنف فيما يتعلق بالزروع والثمار. قال وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر أي الوجوب إلا بجعلها في بيدر ونحوه. بيدر المكان الذي تنقى وتصفى فيه ماذا الحبوب، مكان عادة يعدون ماذا يضعون فيه الثمار من أجل تصفيتها وتنقيتها حتى يعطيها للفقراء والمساكين، لأن الواجب عليه أن يجعلها على هذا الحال صافية نقية، صافية ماذا نقية. طيب عندنا أحوال، لو حصل أن هذه الثمار تلفت قبل بدو الصلاح، كانت عنده ثمار وعنده زروع تلفت قبل بدو الصلاح، قد يكون تعدى أي فعل ما يحرم عليه في هذه الزروع حتى تلفت، أو قد يكون فرط وقصر، يعني ترك ما يجب عليه من الحفظ هذه الزروع والثمار فتلفت، هل يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه الضمان؟ أه؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه لم يتحقق عليه الوجوب، لم يتحقق عليه الوجوب، تعمد أو لم يتعمد، فرط أو لم يفرط. الصورة الثانية إذا حصل بأنه بعد بدو الصلاح تلفت هذه الثمار، بعد بدو الصلاح تلفت هذه ماذا؟ الثمار، وهذه ماذا؟ الزروع، فهل يجب عليه ضمان الزكاة أو لا يجب عليه؟ تفصيل. هذا تفصيل، وهو إذا نسب إلى التقصير والتفريط أو التعدي. التعدي ما هو؟ أن يفعل فيها ما يحرم عليه، أو كذلك يعني والتقصير والتفريط أن يترك ما يجب عليه من الحفظ فينسب إلى التفريط، فهذا يجب عليه الضمان لحق الفقراء والمساكين. الصورة الثالثة إذا وضعها في البيدر، في المكان الذي يعني تنقى وتصفى ماذا فيه، بعد أن تصفى وتنقى ماذا فيه، فحصل بأنها تلفت، رأي صاحب هذا الكتاب صاحب هذا المذهب أنه يجب عليه الضمان مطلقا، تعدى ولم يتعدى، فرط ولم يفرط، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ولا يجب عليه إلا إذا تعدى أو فرط، لأنها أمانة، والأصل في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ما دام أنها أمانة لا يعني ماذا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فهذه ثلاثة أحوال، هذه ثلاثة ماذا أحوال. أفضل أخي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر. نعم، ذكر ما يتعلق بالواجب في هذه المعشرات، ما هو الواجب في هذه المعشرات أي الذي فيها العشر، سميت بالمعشرات لأن فيها العشر، وهي إما ثمار وإما زروع. قال والواجب عشر ما سقي، أي واحد من عشرة، واحد من عشرة هذا هو العشر، ما سقي بلا مؤنة، بلا ماذا مؤنة، هذا فيه العشر. بلا مؤنة بمعنى يسقى بالعيون، بالسيول، بالأمطار، ما يتكلف الإنسان بشراء الماء، بشراء ماذا الماء، فهذا يجب عليه في هذه الزروع والثمار العشر، وهو واحد من عشرة. قال ونصفه فيما سقيا بها، أي بماذا؟ فيما سقيا ب ونصفه فيما سقيا بها، أي بالمؤنة، يعني التكلف، يعني عنده مواطير، عنده مكائن، يسقي بها ماذا الزرع، يسقي بها ماذا الزرع، فهذه هذا ليس عليه إلا نصف ماذا العشر. قال وثلاثة أرباعه فيما سقيا بهما، بمعنى نصف العشر هذا غدو لابد، لأنه يسقى بمؤنة، نصف العشر لابد، فالآن حصل بأنه ماذا وثلاثة أرباع فيما سقيا بهما، يسقى بمؤنة ويسقى من دون ماذا مؤنة، أي نصف الحول بمؤنة ونصف الآخر من الحول بغير ماذا مؤنة، فنضيف الربع فوق النصف يصبح ثلاثة أرباع، يصبح ماذا يصبح ثلاثة أرباع. قال فإن تفاوت، أي تفاوت فيما يتعلق بالمدة، تفاوت يعني ما ندري هل الأكثر بالمؤنة أو الأقل أو النصف أو الأكثر، ما ندري حصل لنا ماذا عدم ضبط، ما ضبطنا هذه ماذا المسألة، ولم نعرف ماذا المدة، تفاوت واعتبر، قال تفاوت، فإذا تفاوت اعتبر الأكثر، أي أكثر؟ إذا تفاوت يعني ما ضبطنا ما هو الأكثر، ففي هذه الحالة قال اعتبر الأكثر، ما هو الأكثر؟ أي الأكثر نفعا، الأكثر نفعا، فإن كان بغير ماذا مؤنة فسيأتي الحكم، سيأتي ماذا الحكم أنه بعد ذلك ماذا يعطي ماذا العشر كاملا، وإن كان الأكثر من حيث الانتفاع هو ما يتعلق بالمؤنة فيعطي ماذا نصف العشر، يعطي ماذا نصف ماذا العشر. قال ومع الجهل العشر، ومع الجهل العشر، يعني ما ندري ما هو الأكثر والأقل، لكن يقول جهلنا ما توصلنا إلى شيء من هو أكثر ماذا نفعل لهذه الزروع والثمار، حصل الجهل. نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل أن هذه المعشرات فيها الزكاة، وكم تقدير الزكاة في هذه المعشرات هو العشر، لأن هذا هو اليقين، ولهذا يقولون المسائل إذا كان لا أصول، إذا حصل للإنسان خلط أو شيء ماذا من يعني ماذا من عدم الضبط نرجع إلى الأصول، ما هو الأصل؟ الأصل الزكاة، وما هو الأصل الآخر؟ أيضا العشر. فهذا هو الذي أراد ماذا المصنف يقول مع الجهل العشر. لماذا كان العشر مع الجهل؟ لأنه الأصل، لأنه ماذا الأصل في إخراج زكاة المعشرات. قال رحمه الله: وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. قال: وفي العسل العشر. الأئمة الثلاثة لا يرون الزكاة في العسل، من مفاريد الإمام أحمد أنه يرى الزكاة في العسل، أنه يرى الزكاة في العسل، والأئمة الثلاثة يقولون لا زكاة في العسل، أي جمهور العلماء أن العسل لا زكاة فيه إلا كما سيأتينا في عروض التجارة، لكن في عينه لا زكاة فيه، في قيمته عروض تجارة، سيأتي مبحث عروض ماذا التجارة، فيتكلم المصنف على العسل هل في عيني العسل زكاة أما في قيمته إذا كان عروض تجارة، هذا لمبحث آخر سيأتي الكلام عليها. قاله: في العسل العشر، سواء أخذ من موات، يعني وجد في أرض موات ليس لها مالك، يعني عسل معلق بالأشجار فنزله فجعل هذا النصاب كما سيأتي معنا، أو كان ماذا تعلق هذا النحل بشجر من أشجاره في ملكه، ثم بعد ذلك جنى منه عسلا، فكان يبلغ هذا الذي ذكره 160 رطلا عراقيا، وهو ما يعدل 62 كيلو، ما يعدل 62 كيلو من العسل، فيقول في هذه الحالة ماذا فيه العشر، قياسا على الثمار، قاسوه على الثمار، قاسوه ماذا على الثمار. وسبب هذا الخلاف وجود حديث، سبب هذا الخلاف وجود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا حرس للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا فأعطاه ماذا مقابل، حرس له ماذا مكانا، يعني جاب معنى الحديث أنه أخذ منه هذا الشيء، ولما سئل عمر قال إنما هو كالذباب. فعلى كل ما في صراحة في الأحاديث الواردة في هذا المعنى، فالراجح قول جمهور العلماء أنه لا زكاة في عين العسل، أما في القيمة هذا عروض تجارة، سيأتي إن شاء الله مبحث عروض التجارة، فهذا هو الصحيح فيما يتعلق بالعسل أنه لا زكاة فيه، قياسه على الثمر قياس مع الفارق. الله أكبر. قال رحمه الله: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. نعم، ومن استخرج من معدن أي من باطن الأرض، باطن الأرض كل ما استخرج من باطن الأرض تسمى معادن، معدن بمعنى جوف الأرض، معدن الأرض أي جوف الأرض، فقد يستخرج الإنسان بترولا يعني ديزلا نحاسا أي شيء من معادن الأرض، من معدن الأرض أي من باطن ماذا الأرض، والراجح أنه لا زكاة إلا فيما ورد فيه النص وهو الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لا دليل على أن كل ما خرج من باطن الأرض من المعادن أن فيه زكاة إلا ما جاء التنصيص عليه من الذهب أو الفضة إذا كان يبلغ نصابا وحال عليه الحول، وحال عليه الحول. أما ما دون ذلك من المشتقات النفطية، من المعادن، من النحاس إلى غير ذلك، الزئبق، كل هذه الراجح من أقوال العلماء أنه لا زكاة فيها. لماذا؟ لعدم الدليل، لعدم ماذا الدليل. نرجع إلى الأصل، ما هو الأصل في الأموال؟ هل فيها الزكاة وأنه لا زكاة فيها؟ نقول الأصل أنه لا زكاة في الأموال، وخرج عن هذا الأصل ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم ينص عليه يبقى على أصله، يبقى على أصل البراءة، يبقى على أصل البراءة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. نعم نعم تفضل كمل. علي رحمة الله: وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. نعم تكلم يا خلاص. وأقل نصاب، لا نعم. لا فصل جديد. الركاز ذكر ما يتعلق به الركاز، الركاز مأخوذ من الارتكاز في الأرض، وهو ما وجد كما ذكر في تعريفه هذا المصنف من دفن أهل الجاهلية الذين هم قبل الإسلام، سواء كانوا من العرب أو من غيرهم، ما وجد مدفونا من دفن أهل الجاهلية وعليه تاريخ وعلامات أهل الجاهلية، سواء كان لكافر أو لعربي، سواء كان لعجمي أو لعربي، فهذا يعتبر من قبيل الركاز، من أي مال كان، من أي مال كان، مدفون أهل الجاهلية من الأموال، مدفون أهل الجاهلية من الأموال من أي نوع من أنواع الأموال، نحاس يعني، كذلك ذهب فضة، كل ما يسمى مال، ما وجد من دفن أهل الجاهلية التي هي قبل الإسلام وعليه العلامات أو التواريخ، فإن هذا يسمى ركازا، فإن هذا يسمى ماذا؟ ركازا. ماذا فيه؟ يقول فيه الخمس، يقول فيه ماذا؟ الخمس. واختلفوا في التي في الخمس، هل هي للحقيقة أو للعهد؟ إذا قلنا أنها للحقيقة، معنى أن أكثر مالا تجب فيه الزكاة هو دفن الجاهلية، لأنه قال ماذا؟ وفي الخمس ماذا؟ وفي الركاز الخمس، يعني يجد الإنسان أشياء، يجد الإنسان ذهبا أو فضة تجعله خمس أخماس، يعني أكثر ما ورد معنا فيما يتعلق بالزكاة العشر فيما يتعلق بالثمار، العشر فيما يتعلق بالثمار. أما هذا واحد من خمسة فلا شك أنه أكثر من واحد من عشرة، واحد من خمسة أكثر من واحد ماذا؟ من عشرة. معنى أن أكثر ما تخرج منه ماذا؟ الزكاة. إن جعلنا ال في الخمس للحقيقة، أن هذا من أكثر الأموال الذي تخرج منها ماذا؟ الزكاة، من أكثر الأموال الذي تؤخذ منها ماذا؟ الزكاة. وهذا المال أيضا عام، وهذا المال أيضا ماذا؟ عام، سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من أي الأموال. وأيضا لا يشترط فيه ماذا؟ حولان الحول، ولا بلوغ النصاب، لا بلوغ النصاب ولا حولان الحول، وفيه أيضا ماذا؟ الخمس، وفيه ماذا؟ الخمس. ولا يشترط أن يكون من الذهب والفضة، هذا إذا قلنا ماذا؟ أن ال في الخمس للحقيقة، أي لبيان الحقيقة، فيكون أكثر مال تؤخذ منه الزكاة هو الركاز، هو ماذا؟ الركاز. هذا القول الأول. القول الثاني أن ال في الخمس المقصود بها الفيء، المقصود بها ماذا؟ الفيء، وهو الذي يؤخذ من مال الكفار، لأن هذا من مال الكفار الآن، لأن والثاني أقرب، أن ال عهدية وليست حقيقية، أن ال عهدية وليست ماذا؟ حقيقية، بمعنى أن هذا فيء. وعلى هذا يعني الخمس، وهو خمس الخمس الآن، وهو ماذا؟ الخمس هذا يخرج في المصالح، لأن خمس الخمس في باب المغنم يعني ماذا؟ يرجع في المصالح، يعطى لأربعة، ثم القسم الخامس يخرج في المصالح لله والرسول، أي في مصالح ماذا؟ المسلمين، في مصالح المسلمين. إذن هذا الخمس الآن، واحد من هذه الخمسة الأخماس يجعل في مصالح المسلمين، لا يجعل في الفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره، وإنما هو ماذا؟ محدود بمصالح ماذا؟ المسلمين، إذا جعلناه فيئا. فالأقرب أن هذه ال للعهد وليست الحقيقة، بمعنى أن هذا من مال الكفار، كما يؤخذ مال الكفار عن طريق ماذا؟ الحرب، هذا يؤخذ من مال الكفار عن طريق ماذا؟ وجوده، عن طريق ماذا؟ وجود هذا ماذا؟ المال. فهذا من مال الكفار، وذاك من مال الكفار، وذاك يعني ماذا؟ فيه الخمس، وهذا فيه الخمس، فهو أقرب إلى أنه فيصرف في مصالح المسلمين، كما أن الغنيمة يؤخذ منها خمس الخمس فيجعل في مال ماذا؟ في مصالح المسلمين، وهذا الخمس أيضا يجعل في مصالح المسلمين، وأربع أخماس لمن وجد هذا الركاز. إذن فليس زكاة، إذن ال على الصحيح أنها ليست الحقيقة. لماذا؟ لأنها تتنافى مع أموال الزكاة، أموال الزكاة يشترط لها الحول، ويشترط لها بلوغ النصاب، ويشترط أن تكون من مال معين، أما هذا في كل الأموال، يعني انظر إلى المخالفات بين الزكاة وبين الركاز، في كل الأموال ما حدث الذهب والفضة، وأيضا لم يشترط لها نصابا، وأيضا لم يشترط لها ماذا؟ حولا، لم يشترط لها ماذا؟ حولا، فهذه تخالف الزكاة في أشياء كثيرة، فليست أل الحقيقة حتى تكون زكاة. وظاهر صنيع المصنف عليه رحمة الله بإدخال الركاز في باب الزكاة كأنه يرى أنه من الزكاة، كأنه يرى أن هذه من أموال الزكاة، وإلا فحق الركاز أن يذكر في باب الجهاد، في باب الغنائم، يذكر في باب الجهاد في باب ماذا؟ الغنائم. وعلى كل هذه مسألة محل خلاف، والراجح هو هذا، أن هذا من قبيل الفيء لا من قبيل الزكاة، من قبيل الفيء لا من قبيل ماذا؟ الزكاة. هذا ملخص ما أراد المصنف عليه رحمة الله. وجاء سؤال سعيد، تفضل. بالنسبة لخلطة الأوصاف والأعيان، نعم، هل الأوصاف هي التي لا يتميز بها أم خلطة الأعيان؟ خلطة الأعيان الذي لا تميز فيها، أو العكس، خلطة الأعيان لا تميز فيها، خلطة أعيان، ما يدري الإنسان عن عين ماله، مات الوالد وترك 40 شاة وترك ولدين، إلى الآن ما قسموا المال، شاة تموت من هذه الشاة تحسب على الاثنين، لأن المال مخلوط عينا، لم يتميز مال زيد من عمرو، هذه خلطة أعيان. الأوصاف لك 20 تتميز، وهذا لـ20 فتخلط في الحول كله أو في أكثر الحول مع شروط 5 ذكرناها، فهذه هي خلطة الأوصاف. بمعنى لو ماتت شاة أنت تعرف شاك، مات شاة على فلان، هذه شاة فلان الذي ماتت، أو مات شاة أخرى هي شاة فلان، تميزت الأعيان. في أسئلة هنا، ها؟ في أسئلة، سؤال طيب. أحسن الله إليكم شيخنا، هنا يقول هل تجب الزكاة إذا كان الإنسان لديه 50 نخلة؟ 50 نخلة يرجع لما يتعلق بالوصف، إذا كانت تبلغ عند يجني هذه الثمار، هذه التمور تبلغ 5 أوسق ماذا فما فوق، هذه فيها العشر مر معنا. هنا يقول أحسن الله إليكم، أما نفس النخل نفس الشجرة هذه لا زكاة فيها، نفس الشجرة هذه، هذه النخل ما في زكاة، أضحنا. قال أحسن الله إليكم شيخنا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فما هو توجيه هذه الآية؟ هل كل مستخرج من الأرض عليه زكاة؟ هذا قول الأحناف، الله خيرا، هذا قول الأحناف أخذوا بالظاهر، لكن هذه الآية مقيدة بما جاء في النصوص أن الزكاة تقف في كذا وكذا، لا تأخذوا من الزكاة إلا من البر والشعير، هذه تخصص هذا العموم. نعم. طيب، من سؤال يتبع الظهر، قال أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو المراد من ما مما يتبادر إلى الذهن؟ هل المراد هو يتبادر في ذهن الإنسان من الأشياء الموجودة؟ التبادر للذهن فيما يتعلق بالمعاني، يتبادر إلى ذهنك حينما تقول يد الله وتقول يد ماذا زيد، فعند الإضافات يتبادر إلى ذهنك أن اليد المضافة إلى زيد تليق به تناسبه، واليد المضافة إلى الله عز وجل تليق بالله عز وجل، هذا معنى الله. قال هنا ما حكم فعل الرضاعة عمدا؟ حكم فعل الرضاعة عمدا كيف يعني؟ السؤال حقه، فعل الرضاعة عمدا يحرم الرضاعة عمدا أو سهوا أو نسيانا أو جهلا أو هي نائمة، قد يأتي الولد يدب إلى المرأة وهي نائمة فيرضع منها 5 رضاعات، يثبت التحريم، يثبت التحريم، ما تدري إلا وهي أم ما تدري كانت نائمة أصبحت أما أي نعم لا يشترط أي لا لا الكبير لا، لكن في سن الرضاع يدب ولد صغير إلى امرأة وهي نائمة ما شاء الله فيأخذ راحته اليوم الأول، اليوم الثاني برضى ينظر إليها إلى أن تنام فيأخذ الرضاعة الثانية، فتكون أما له هي ما تدري أصبحت أما من الرضاعة لا ما يشترط، لكن هل لابد من الاستئذان؟ يعني امرأة تريد أن ترضع شخصا طفلا، هل لابد أن تستأذن؟ لا بد من استئذان، لأن الآن أصبح خلط فيما يتعلق بالرضع، فقد ترضعه ما يدرون، يحصل زواجات تحصل، فلابد أن تعلم الزوج بإذن الزوج، وأحيانا قد يكون الزوج ما يريد أن فلان يرضع منها حتى يكونوا يتزاوجون فيما بينهم، فلابد فيها من الإذن إذا يقصد هذا الأخ هذا الأمر. هنا يقول فتح الرجلين ما حكم فتح الرجلين؟ من الخطأ الآن تسمى بنوك، بنوك اللبن صح ولا لا؟ في بنوك للبن الآن صح ولا لا؟ فسبحان الله بنوك اللبن هذه خطيرة جدا، فربما تعطي هذا الطفل، يعني أتون بعض المستشفيات ما عنده أحد فيعطونه من هذا البنك اللبن، لبن الأم هذا تشرب منه ما يدري أي أم، فيحصل خلط بعد ذلك، قد يتزوج بأختي من الرضاعة، عجائب هذه. نعم. هنا قال لا يسجلون، لما يسحبون منها اللبن من فلانة بنت فلان في السنة الفلانية كذا، يعني يضبطون هذه الأشياء، فلو حصل الرضاعة يضبطونه، هذه أم من الآن. قال هنا ما حكم فتح الرجلين في السجود وجزاكم الله خيرا؟ فتح الرجلين في السجود هذه السنة والأقرب، ولهذا يقول لم ينقل عن أحد من المتقدمين إلا ما جاء عن ابن خزيمة، اعتمادا على الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الليل رص قدميه ولاصق، لفظ لاصق في ابن خزيمة، أما مرصوصتان حديث عائشة في مسلم ملتصقة عند ابن خزيمة وهي غير محفوظة هذه اللفظة، مذهب ابن خزيمة يقول التلاصق، وجماهير الفقهاء المتقدمين والمتأخرين يرون أن القدمين تكون يعني محاذية للركبتين ولليدين حتى يكون على سمت واحد، أما القدمين إذا ألصقهما وفتح يديه وفتح ماذا ركبتيه ما يكون يعني ما دام تكون على سمت واحد، فالأقرب والله أعلم المباعدة للملاصقة. هذا ولم يقل من العصريين فيما نعلم يقولون إلا الشيخ الألباني والشيخ العثيمين، لم نعلم إلا هذا. الله أحسن الله إليكم الشيخ. أنا يقول هل معنى الوقص لا زكاة فيه أن الرجل مثلا له 44 غنما أنه لا زكاة فيها؟ يعني إذا كانت 44 كلها لا زكاة لا فيها. إله إلا الله الأربع هذه الزائدة ما فيها زكاة، الأربعون فيها الشاة، والأربع هذه الزيادة ما نقول ربع الشاة خمس الشاة ما في، لا ما هذا فهم الله يا. طيب هذا سؤال في يتعلق بالسكن وأمور السكن وحال السكن. لا هذا بعد إن شاء الله خلاص الله. ليش الركاز دفن أهل الجاهلية لابد؟ إذا كان علامة من علامات أهل الإسلام فهو لقطة يعرف ولو قديم ولا. شيخ الإسلام يقول عندنا في شيء وسط لا جاهلي ولا إسلامي، قد يجد الإنسان في مكان خراب مرت عليه مئات السنين فوجد فيه شيئا وإن كان بعد الإسلام، بحيث أنه يتيقن ويغلب على ظنه أنه لا يجد مالك له، فقال هذا أشبه أيضا بالركاز. العلماء يقولون لا، القسم الثنائي عندنا في قسم ثالث، إما ركاز وإما لقطة، وهذا المال الذي هو لا ليس عليه آثار أهل الجاهلية وعليه آثار أهل الإسلام، إما أن تعرف الشخص بعينه أنه صاحب المال تعطيه له، وإما أن لا تعرفه فتعرفه سنة، ما في إلا هذا الحل. أما إذا كان عليه علامات أهل الجاهلية فهو الركاز المعروف. شيخ الإسلام يجي على شيء وسط يقولون لا، يعني لا ركاز ولا لقطة، فهو أشبع عنده ماذا بالركاز، أشبع عنده ماذا بالركاز. انتهت الأسئلة. ها؟ انتهت الأسئلة. ها محمد إيش؟ خلطة الأوصاف ولا الأعيان؟ لا بد تجتمع، لأن العرب كانوا يجعلون المالين مالا واحدا إذا اجتمعت في الخمسة، يقولون هذا مال فلان، يجعلونه مالا واحدا في الشارع. من أين أخذها أن الخلطة مؤثرة؟ من عادات العرب، والعادة محكمة، فكانوا يجعلون المالين مالا واحدا فيحكمون عليه. لا، إذا اجتمعوا في واحد، بل اجتمعوا في أربعة دون الخامس ما في خلطة، ما تؤثر، ولا بد أن يجتمع في كل الحول أو في أكثر الحول، في شهر في شهرين ما تؤثر، في شهر أو في شهرين هذه ما تؤثر. نعم. طيب، إلهنا بارك الله فيك.